أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم يا قوي تلك إِنَّ

Oh!

ذلك بأن الله وأنه يحيي